السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ملاحظة ألاحظها على بعض الإخوة بعدما يقول الإمام ولا الضالين، أسمع بعض الإخوة يقولون آمين، والفارق بعيد جدا بين آمين وآمين. آمين بمعنى قاصدين، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وآمين اسم فعل أمر بمعنى السرب، فالبون شاسع. وكثير من الإخوة دائما يقول الإمام ولا الضالين، تراهم قاصدين الإمام، ما تراهم يدعون الله للعا، يقول آمين. والصحيح آمين بالمادة 2 أو 4، المهم إن هي ما تكون آمين. نستكمل معا بإذن الله كتاب البيوع من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، وهذا الباب باب مهم جدا منتشر، هذه البيوع منتشرة جدا في هذه الأزمنة، وكثير من الناس يقعون في هذه البيوع ولا يلقون بالا. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، قبل أن يستوفيه. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فالاستفاء بمعنى القبض. وفي رواية ثالثة: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أرجو أن الإخوة تنتبه لهذه الروايات، لأن الكلام حيدور حول هذه الروايات، وإن كان في ترجيح أو خلافات، الكلام كله على المتون والروايات. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنه وارضاه: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي رواية عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. هذا عطف بيان. ورواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعنه أيضا أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه، أي ينقلوه من مكانه. الجزاف تنطق جزافا، جزافا جزافا مثلثة. وعنه أيضا قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا أو جزافا أو جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان لما كان والي المدينة: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أحللت بيع الصقاك؟ الصك من الأرزاق من بيت المال، مكتوب ليكون قسط معين من المال لأطعمة المسلمين يعني، كما سنبين. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. هذه مثلها مثل يعني بيعطى الآن في هذه العصور في كرت في الجمعيات. في الجمعيات بيبقى لهم طعام معين بكرت يعني تصرف له كرت فيها أطعمة فيروح يديها لصاحب الجمعية مش عايز الأطعمة ويأخذ منه مال كأنه يبيع الطعام كما سنبين أن هذا ربا. وأنا أقول هذه البيوع بالذات الأمة غارقة فيها وتطرع يعني من الصور المعاصرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. قلت أن هذه البيوع غرقت فيها الأمة. أبدأ باختصار فيما غرقت فيه الأمة والصور المعاصرة ولا نشرح الحديث الأول؟ الأصح والأولى نبدأ بشرح الحديث لأن هو الأصل ثم تركب الفرع عليه. لو بدأت بالفرع وبعد كده انتهيت الأصل خلاص هترمي الأصل. الفقهاء إيش بيفعلوا؟ بيقيسوا الفرع على الأصل. عامة البيوع المعاصرة الآن ترى كثير من الناس تشتري السلعة وهي في مكانها تأخذ الصفقة الأخرى مع التاجر الآخر عشان يروح ياخدها. وأسرع ما يكون في السيارات شركات التمويل تأتي رجل عايز سيارة فيروح يقول له اذهب لأي وكالة أنت تحبها فيذهب للوكالة السيارة اللي عجبتك تعال بتشرحها لك فيقول له السيارة فيها طولها كذا طولها كذا طب تعال اكتب العقد. كتب معه عقد البيع وكتب له الشيكات ثم يقول له اذهب إلى الوكالة خذها خلاص انتهى أنا بعتها لك بالتقسيط هي ب50,000 أنا بعتها لك ب60,000 لأسرح الصور. هو لسه ما نقلها من مكانها ما امتلكها وعقد الصفقة مع المشتري لواحدة فقط من 70 صورة سنبينها في الصور بس عشان نبقى الصورة واضحة معكم في شرح الأحاديث. هذه الأحاديث أولا في معاني لابد أن نبينها. معنى كلمة جزافا أو جزافا الجزاف معناه غير المحدد ليس له قيمة أو كمية محددة تعرف لا مكيل ولا موزون هذا معنى الجزاف. قوله من ابتاع أي من اشترى مش باع من ابتاع يعني من اشترى اشترى سلعة يبقى من ابتاع اشترى جزاف غير محدود المكيل أو الموزون محدود الكمية. الاستيفاء معناه الكيل إن كان مكيلا والوزن إن كان موزونا والعد إن كان معدودا والزرع إن كان مزروعا. يعني إيش الزرع؟ يعني بالزراع إن كان مزروعا فيعرف كم زراع هذه مسافة الأرض. المعنى العام لهذه الأحاديث التي سردناها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي المشتري فيشتري سلعة من السلع ثم بعدما يعقد الصفقة عليها ويعطي الثمن وما يستلمها يعني ما قبضها يعقد صفقة أخرى هذا المشتري نفسه يعقد صفقة مع تاجر آخر ليشتري هذه السلعة قبل أن يحوزها وقبل أن ينقلها من مكانها يعني وهي موجودة ربح فيها 50 درهم أو 20 درهم اشترى سلعة سيارة مثلا ب100,000 قبل أن يحوزها جاءه مشتري ينظر إليها فقال تبيع هذه السيارة قال بكم قال 120,000 قال خذها وهو حتى الآن ما امتلك هذه السيارة أخذ المال كأنها دراهم بدراهم بينهما سيارة كما سنبين. هذا هو المعنى العام لهذه الأحاديث. تصورتم المعنى ولا ما تصورتم؟ متصور هذا المعنى العام. طيب هل هذا منهي عنه محرم أم فيه خلاف أم ماذا قول العلماء في هذه البيوع؟ أقول أولا أجمع العلماء على تحريم بيع ما لم يملك. أجمع العلماء على أنه يحرم على المرء أن يبيع السلعة التي لا يملكها التي لا يملكها يحرم عليه أن يبيع هذه السلعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه. ولكن اختلفوا هنا بالنسبة لهذه الأحاديث في الملكية وتمام القبض واختلافات واسعة جدا. ضممت هذه الخلافات وقسمتها بفضل من رب ونعمة إلى قضيتين فيها خلاف. القضية الأولى في المبيع الذي فيه اختلافات القبض الذي يشترط فيه القبض قبل البيع اختلف العلماء على 7 أقوال في المبيع هذا 3 منهم للمالكية لمن مالك والمالكية. القول الأول قالت المالكية يشترط القبض يعني لا يصح أن تبيع السلع حتى تقبضها يشترط القبض في الطعام بقيد في الطعام الربوي يبقى أول قول قال يشترط القبض قبل البيع يعني المشتري الذي اشترى هذه السلعة لابد أنه يحوزها مكانه قبل أن يبيعها لآخر هذا الشرط في إيش؟ في الطعام الربوي فقط. هذا كلام عجيب هو الطعام مقسم لربوي وغير ربوي الطعام كله واحد ولا أنا المخطئ؟ في أطعمة ربوية وفي أطعمة غير ربوية؟ احنا عايزين نوع من النظر مع بعض عشان سائل العلمية لما يكون فيها عمل نظر مع بعض هننام. البر مش البر صح كده. نعم الأطعمة الربوية في أطعمة ربوية يدخل فيها الربا، هي ايش؟ البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ده اسمه طعام ربوي. يعني لما تأتي بر ببر هذا ربا، إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء من سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فقيد الإمام مالك الحرمة، قال لا يبيع حتى يقبض في الطعام الربوي فقط. دليل في ذلك النظر إلى المعنى، قال لأني وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الأطعمة الربوية أن التقابض لابد يكون في المجلس، خلاص فشبهة الربا ليبعدها قال الطعام الربوي هو اللي يحرم عليه أنه يبيع حتى يقبض. له قول ثاني قال لا، كل الطعام كل الطعام لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضها، لكن استثنى من هذا الجزاف أو الجزاف أو الجزاف، والأفصح الجزاف. الجزاف يعني إيش؟ الجزاف غير محدد، بالة. تعرفون البالة ولا ما تعرفوها؟ ما تسمونها أنت؟ الأكياس البلات العظيمة هذه تعرف مقدارها، هذا اسمه الجزاف، صبرة من الطمر صبرة من الخبز، المهم ان هي بالة كبيرة لا يعرف قدرها، خلاص هذه نعم الجزاف. قال المطعوم اي طعام ربوي او غير ربوي لا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه، لكن لو جزاف يجوز له ان ايش؟ ان يبيعه قبل ان يقبضه. قالوا عندنا ادلة قوية، قلنا فما دليلك؟ قال اولا ان يسوع صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، فقيد الطعام بايش؟ الكيل والوزن. ومعنى الكيل والوزن ايش؟ معرفة القدر، يعني محدود الكمية ومعلوم، فقال هذا قيد، النبي صلى الله عليه وسلم قيده، يبقى بمفهوم المخالفة الذي لا يعرف قدره ولا وزن ولا كيله يجوز ان تبيعه قبل ايش؟ عند التوفيق. يبقى القول الثاني الإمام مالك في الأطعمة كلها دون الجزاف، خلاص، ودليله النص الصريح والنظر الى العلة، لانه قال الجزاف القبض فيه انه يراه فقط، إنه هيقبضه عشان يعرف قدره وهو رآه خلاص، فالقبض فيه الرؤية ايه فقط. وعنده دليل ثالث وده أصل من أصوله، إن أهل المدينة قاطبة يعملون بهذا. طبعا لابد أن تعلموا أن الإمام مالك بالذات من أصول مذهبه يقدم عمل أهل المدينة حتى على حديث الأحاد، ما يأخذ به يأخذ بعمل أهل المدينة، فيقول وعمل أهل المدينة قاطبة على إيش؟ على هذا، على أنه ممكن يبيع الصبرة أو الطعام أو السلعة الجزاف يبيعها دون أن يقبض قبل أن يقبض. القول الثالث له أنه هو قال في الطعام وليس في الدور، في الدور والعقارات، يعني في الطعام فقط، سيارات ممكن أن تبيعها دون أن تقبضها، آلات حرب تبيعها قبل أن تقبضها، ماكينات تبيعها قبل أن تقبضها، لكن طعام يشترط عليك أن تقبض، خلاص. وقلنا له طيب لما خصصت في الطعام؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص ذلك، والأحاديث اتردها كلها في صحيح مسلم التي قرأتها أنا كلها تقول من ابتاع طعاما، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فهذا دلالة في دلالة صريحة على أن التخصيص بإيش؟ بالطعام، مفهوم ولا مفهوم حتى الآن؟ قول الأول قال الطعام الربوي لا يجوز أن تبيعه حتى تقبضه، ليش؟ قال عشان شوفة الربا، إن الطعام بالطعام إيش؟ ربا إلا يكون يدا بيد، مفهوم؟ القول الثاني قال الطعام إلا الجزاف، القول الثالث قال الطعام فقط خاص بالطعام، يعني سيارات ماكينات آلات جرارات كل هذه إيش؟ تجوز قبل أن يقبضه أن يبيعها، واستدل على ذلك بالنص الصريح من اشترى طعاما خاص بالطعام. القول الرابع قول الحنابلة نفس قول المالكية في إيش؟ في أنه الذي يحرم هو الطعام المكيل والموزون، وأدلتهم بذلك نفس أدلة المالكية، وزادوا على ذلك قالوا بالاتفاق بين العلماء أن الذي يكال أو يوزن بالاتفاق بعد الكيل والوزن ثم القبض، يبقى القبض بعد الكيل وإيش والوزن، وهو إذا اشترى أكيد عرف الكيل وعرف الوزن. القول الخامس وهو أضعف الأقوال على الإطلاق قول عثمان البتي، قال يجوز في الطعام والشراب وكل شيء أن تبيع قبل أن تقبض. طبعا كما ترون الأحاديث يعني تقف في وجهه، هو انفرد بهذا القول. القول السادس قول الأحناف وهو من أوجه الأقوال، لأنهم قالوا لا يجوز أن يبيع المشتري السلعة حتى يقبضها في الطعام وغير الطعام باستثناء الذي لا ينقل. لا يجوز أن تبيع الطعام حتى تقبضه، ولا الشراب حتى تقبضه، والسيارات حتى تقبضها. كل شيء ينقل معك لا يجوز أن تبيعه حتى تحوزه في مكانك وتقبضه، إلا العقارات والدور. العقارات والدور يعني أرض زراعية بناية، خلاص هتنقلها وهتشيلها على كتفك تمشي؟ مش ممكن. إيش هو قال يعني علتهم في ذلك؟ النص والنظر، وده من أوجه الأقوال. النظر قالوا لأن القبض في العقارات والشيء الثابتة هي التخلية، إن البائع يخلي بين المشتري وبين السلعة، كان الدار يفضي كل السكان وكل العفش وكل شيء فيها ويسيبها له خالية ويقول له هذه المفاتيح تصدق تستلم هذه البناية، أو الأرض ينزع منها كل شيء ويترك له الأرض يقول له اذهب خذ أرضك. فالتخلية بالنسبة له تعتبر إيش؟ قبض. وهذا قول وجيه. الثاني من أدلتهم قالوا وفي الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقله، وفي رواية حتى يحوله أو يحوله. فده دلالة على إيش؟ على إنه خاص بالمنقولات، وغير المنقول يخالف الحكم. القول التابع وهو الراجح حقا دليلا وصدقا، يعني هذا القول هو أقوى الأقوال وهو أرجح الأقوال، وهو قول الشافعي، وهو قال لا يجوز بيع السلعة حتى يقبضها، سواء في الطعام، سواء في المكيل، سواء في الموزون، سواء الجزاف، سواء في غير المنقول من عقارات وأراضي. فقلنا له غيرك أتى بأدلة كثيرة، وأنت الآن تقول أنت الأرجح، ائتنا بإيش؟ بالأدلة التي تثبت ذلك. قال عندي، خذوا ما يلطف قلوبكم. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف، ولا يحل ربح ما لم يضمن. هذه أول دليل، لا يحل ربح ما لم يضمن. والسلعة هو ده الشاهد من الحديث، السلعة متى لو كانت في يد البائع والصفقة تمت، العقد تم، وهي لسه في يد البائع ما حسهاش، فتلفت السيارة عند شركة السيارات ورحت كتبت العقد والشيكات وخلاص واتفقنا وغدا رايح أجيبها، اتهدمت على كل السيارات، ورحت لقيت السيارة نفس السيارة أنا اشتريتها احرقت، هدم عليها البناء، من يضمنها؟ ضمان على من؟ المشتري. ها المشتري ولا على البائع؟ على البائع. الضمان على من؟ على البائع، لان انا ما امتلكتهاش ما قبضتهاش، صح ولا لا؟ يبقى لو انا اصلا بعتها في نفس اليوم قلت له اذهب الى الشركه الفلانيه خذ هذه السياره انت كده اشتريتها مني لان انا شاريها منهم وربحت فيها 20,000، يبقى هذا لا يجوز، لان انا ايش؟ غير ضامن، وده اللي ماشيين بيه في هذا العصر وفي كل الاوقات. فالصحيح ان هو الان بيع السيارات بيحدث بهذه الطريقه، يربح ما لا يضمن، هي اصلا في الشركه والوكاله ويكتب العقد والشيكات تتكتب وما يضمنهاش، لو حرقت هناك صاحب الشركه هو اللي يضمنها، مش البائع هو اللي يضمنها، وده نص صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ربح ما لم يضمن. فاول دليل قالوا هذا اذا بعت السلعه قبل ان اقبضها فربحت ما لم اضمن، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال حرام. اصرح من هذا حديث رواه احمد في مسنده عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه قال قلت يا رسول الله ارايت بيوعا ابيع واشتري فيها، ارايت بيوعا بين لي ما يحل منها وما يحرم. قال يا ابن اخي اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وجه الشاهد قال اذا اشتريت بيعا نكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، اي بيع ايا كان، اذا اشتريت دواء، إذا اشتريت سيارة، إذا اشتريت أرضا، إذا اشتريت مكيلا، طعاما لا تبيعه حتى تقبضه. في رواية أخرى أصرح قال إذا اشتريت شيئا، أي شيء، منقول غير منقول، مكيل موزون جداف، لا تبيعه حتى تقبضه. فهذا بالتصريح يبقى أدلة مصرح فيها. أيضا بالنظر إلى المعنى تجد أن العلة هي التي تمنعنا، والعلة في ذلك شبهة الوقوع في الربا، شبهة الوقوع في الربا، لأن الوجه العام إذا رأيت الرجل الذي اشترى السلعة ولم يقبضها حتى الآن، خلاص جاءه آخر أعطاه مال فأصبح كأنه مال بمال وزائد عليه، يعني التقابض حتى ولو كان في المجلس في إيش؟ في فضل ربا الفضل، مال بمال بينهما سلعة دخلت الوسط. وهذا ليس بفهمي، فهم ابن عباس. قال سأل طاووس لابن عباس قال علام أنه، فقال ابن عباس يا بني مال بمال والطعام مرجع، كل الإخوة هنا بتعمل بيها، غفر الله لنا ولهم. حاصل أخ مثلي ما عندوش حمارة حتى، فيريد طيارة يمشي بيها، طيب وما عنده مال، فيأتي رجل غني مليك فيقول انت تريد سيارة، انا اشتريك سيارة وابع عليك بالتخصيص، وهي زيادة نظير الاجل تجوز، محدش يقدر يتكلم فيها، كلام صحيح، زيادة نظير الاجل تجوز. فانا اقول يذهب هذا الاخ المليء اللي معاه المال فيشتري السيارة للاخ صديقه ب50,000 ويبيعها على ب60,000 بايش؟ بالتخصيص. وهذا والله الذي لا اله الا هو عين الربا، وهذا نص كلام ابن عباس، تراهم بدراهم بينهما حريرة. بل انا طالما اردت السيارة اذهب الى المليء اقول له اقرضني، صح؟ فهو ما يضن علي بالقرض. لكن لو قلت له ساربحك في هذا المال مال ازيد، بس انت اذهب اشتري السيارة، هو ما يريد يشتري السيارة بحال من الاحوال ولا بفلس. يعني لو ما جاءه هذا وقال له اشتري السيارة ما اشتراها، وليس بتاجر اصلا، لكن هو الصورة كلها انه اشترى له السيارة فباعها عليه بالتقسيط واخذ المال بزيادة، فاصبح الامر كله شبه قرض، قرض جر نفع، خلاص؟ بدل ما يكون صراحة يكون ايش؟ يدخل بينهما سلعة. ودي والله الذي لا اله الا هو اشد من عمل اليهود واخص من عمل اليهود، والاسم فيها اكبر ممن يصرح بالربا، ممن يقترض ويعطي بالزيادة، لان العملة الزائفة لا تروج على الله جل وعلا. انتم ايش تحسبون ربكم؟ الصحيح انك اذا اردت قل له اشتري السيارة بقرض وانا اعطيك نفس المال فقط قرض حتى، لكن الان كل اللي بيعمل فيه ممكن شبهة تلقى اليك، يقول ايش؟ يقول الرجل طبعا عنده مال يريد ان هو يستثمره، وانت هتوقف له المال في كل ده؟ اقول يقف في الدنيا ويرتفع في الاخره، يربيها الله له كما ربي احدكم فلوه ترتفع عند الله جل وعلا. بل القرض اللي انت بتعطيه هذا في وقت الحوج افضل من الصدقه مرات ومرات، بل كل ما ياتي الاجل وانت مقرض وترجع كانك تصدقت عليه مره تلو المره. انظر كيف يجر القرض حسنات عند الله جل وعلا بدل من اللف والدوران. ولكن من اراد الله اراد الله ما يريد. نعم، هذا بالتصريح كما سنبين في امر الدين. الغرض المقصود ان هذا هو الذي نعيش فيه الان، دراهم بدراهم بينهما حريره، بدل ما تكون قرض جر نفع بالتصريح اصبحت ايش؟ دراهم دخل بينهما سياره، دراهم بدراهم دخل بينهما سياره او دخل بينهما سلعه. اذن فدليل الشافعي بالنص الصريح لا تبع ما ليس عندك ولا تربح مالا تضمن. والثاني اذا اشتريت شيئا اي شيء فلا تبيعه حتى تقبضه، والعله وهي شبهه الربا، وهذا هو القول الراجح الصحيح. ويعضده قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال احسبه في كل شيء، بعدما روى الروايه من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ثم قال احسبه في كل شيء، يعني ليس الامر في ايش؟ في الطعام فقط، بل في كل شيء، في الدور والعقارات والسيارات والماكينات وكل شيء، لا يجوز ان تبيع هذه السلعه حتى تقبضها. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب، إذا كان هذا الراجح فالتأصيل العلمي يقول عند الخلاف، يعني أصبركم، كان بعض مشايخنا وبعض العلماء يقولون الذي يسرد أقوال العلماء من غير دليل فلا خير فيه، الذي يقول قال فلان وقال علاه ولم يجعلك ترس على فرق فلا خير فيه، ومن سرد أقوال العلماء بدليلهم فالخير فيه حتى يأتي بالترجيح، وهذا هو العلم صحيح؟ ان انت تعرف اقوال العلماء ومشاربهم وكيف ترجح بين اقوالهم وبين ادلتهم. نسال الله ان يفقهنا في ديننا جميعا، امين يا رب العالمين. فالمهم نسرد الادله ونحاول قدر الامكان ان نرد على المخالف بعد بيان الراجح، هذا هو التاصيل العلمي، تاتي بدليل يسلم لك المعارض وهم ما في ولا واحد منهم خالف هذا الدليل ولا رد عليه، ثم بعد ذلك نرد على المخالف. اولا الرد على المالكيه، أحد يذكرني بقول المالكية وأدلته عشان أقدر أرد. الطعام، الطعام الربوي، قال خاص خاص بالطعام الربوي، قلنا نتفق معك على الطعام الربوي لشبهة الربا، ونزيد عليك بغير الربوي بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعام ولم يقيد ربوي أو غير ربوي. طيب القول الثاني، أحسنت، أن يكون الطعام كل الطعام يشترط فيه قد إلا الجزاف، وأدلته الحديث، أيوة الدليل القطعي قول النبي صلى الله عليه وسلم بكيل أو إيش أو وزن، يعني خلافه الذي ليس بكيل ولا وزن يجوز. طيب الثالث من أصول مذهبه عمل أهل المدينة، هو كل الطعام هو عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة على أن الجزاف يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه، والرد عليه سهل وهين بإذن الله. نقول له أولا الأدلة التي ترد عليك ثم نرد على أدلتك. الأدلة التي ترد عليه أن بعض الأدلة جاءت مطلقة لم تحدد الجداف وغير الجداف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعام، أي طعام، موزون، مكيل، جداف، نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني تعم أي سلعة، مفهوم؟ يبقى الإطلاق يرد عليك. إذا قلت لا أخصص الإطلاق بالعلة وأن الجداف الرؤية فيه هي القبض، نقول لك خلاص أنت نظرك صحيح، لكن هذا النظر قد صادم نصا صريحا، نأخذ بنظرك أم بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كنا نشتري الطعام جدافا في الأسواق فينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. وهذا بالنص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام الجداف لا يجوز أن يبيعه حتى ينقله من مكانه، مفهوم؟ هذا الرد على القول الثاني. طب قوله الثالث كما قلت كل الطعام عمل أهل المدينة، طبعا إن كان عمل أهل المدينة يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يطرح هذا الأصل، يعني أصوليا ما نرد عليه بعدين، لكن الصحيح أن عمل أهل المدينة، بل لو الكل خاطبة يعملون خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ممكن أن يكون قد غاب عنه. القول الثالث قال في إيش؟ في الطعام لا في الدور ولا في غيرها، كيف نرد عليه؟ أحسن، الصحيح أنه أتى بأحاديث كثيرة من اشترى طعاما سواء بكيل أو وزن، من اشترى طعاما جدافا، من اشترى طعاما، فالأدلة كلها على الطعام لم تتعرض للسيارات ولا الماكينات ولا الدور ولا العقارات. قلنا له أتتنا أدلة من الخارج أثبتت العموم. قال من اشترى شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، سواء طعام سواء سيارات سواء ماكينات أو أي شيء اشتراه لا يجوز أن يبيعه حتى يستوفيه، مفهوم؟ طيب القول الرابع قول الحنابلة نفس قول المالكية، والرد عليه مثل رد المالكية. القول الخامس عثمان البتي، وهذا من أصعب الأقوال في الرد عليه، صح ولا لا؟ ها أحسنت، ما يحتاج في الرد عليه. الرابع قول الحنابلة قالوا الطعام المكيل والموزون فقط، غير الجزاف، يعني الطعام المكيل والموزون فقط بنص كلام مثلا بكيل أو وزن الإطلاقات ترد عليه، خلاص. قول عثمان البتي لا يحتاج إلى رد لأن كل الأدلة دي مجيشة لترد عليه، خلاص. القول السادس قول الأحناف، قالوا في كل شيء إلا المنقول. قلنا لهم كلامكم وجيه جدا وصحيح، لكن الأصح منه أن يدخل المنقول وغير المنقول بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل ربح ما لم يضمن، وهذا أيضا في العقارات والدور، إن لم يقبضها فقد ربح ما لم يضمن ووقع في النهي. والحديث الثاني من اشترى شيئا منقولا أو غير منقول فلا يبيعه حتى يقبضه، فالعمومات ترد عليه ويسلم دليل الشافعي ويثبت ربحانه وظهوره. القضية الثانية في الخلافات وهي هل العقود أو المعاملات غير البيوع تلحق بها أم لا؟ وفي شيء غير البيوع؟ هي نعم، هذه اللي هي المعاملات، المعاملات فيها بيع، فيها إجارة، فيها هبة، فيها صدقة، فيها وقف. فالعلماء اختلفوا أيضا هل يلحق بالبيع الإجارة؟ هل يلحق بالبيع الهبة؟ هل يلحق بالبيع الصدقة ولا لا؟ يعني هل يلحق بالبيع الذي نهي عنه وهو ده الراجح أنه لا يبيع شيئا اشتراه حتى يقبضه ويحوله من مكانه، لا يجوز له أن يبيعه، هل لا يجوز له أن يتصدق به؟ لا يجوز له أن يوقفه على المسلمين؟ أقول أولا العقود على قسمين، القسم الأول عقود مفاعلة، يعني مفاعلة؟ مفاعلة يعني من الجانبين، عقود معاوضة تكون فيها المعاوضة، وهذه العقود هي إيش؟ البيع، سلعة يعوضني بها إيش؟ المال، صح؟ أو سلعة يعوضني بها سلعة، هذه معاوضة، عقود فيها المعاوضة، منها البيع ومنها الإجارة، نعم فيها معاوضة، تستأجر مجهودي تعطيني مقابل له إيش؟ الثمن، خلاص؟ قال العلماء كل ما فيه معاوضة لا يجوز بحال من الأحوال حتى يغلب السلع. يعني إذا اشترى سيارة، عشان بالمثال يتضح المقام، اشترى السيارة من الوكالة التي فيها السيارات، خلاص؟ ولم يحوزها إلى مكانه ولم ينقلها ولم يتم القبض، جاءه رجل قال أجرني هذه السيارة في اليوم بمئة درهم، أنا أخذها منك سبعة أيام 700 درهم خذ، فقال له خذ المفتاح واذهب أنت مستأجرها، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لأنه لم تزل في ضمان البيع وليست في ضمان المشتري، والإدارة فرع عن البيع. فإذا قلنا في البيع لا يجوز يبقى الإدارة لا تجوز، خلاص. استثنى من ذلك، وده باتفاق العلماء، استثنى من ذلك الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية الإقالة والتولية، ومن باب أولى الوضيعة والشركة. قال هي عقود إرفاق. إيش هي الإقالة؟ الإقالة إن رجل يشتري سلعة ويرى أن السلعة دي لا تنفعه، فيذهب للبائع بعد ما تم البيع يقول أقلني، يعني رجعها لي، لأنه ما يجوز الترجيع. طالما تم البيع ما يجوز الترجيع، فيقول والله ما أريدها، أقلني. وهذه من السنة أن أنت تقيله، يعني من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، في معنى الإقالة. قال ففيها الرفق بالمشتري. وقال التولية أيضا. التولية تعرفونها، أحسنت، يبيع السلعة بنفس ثمنها، أخذها بخمسين يبيعها بخمسين كما هي. ما بيع التولية دوت، شوف عشان أنتم ناسين أو ما بتذكروش، قلنا البيع على ثلاث أصناف: بيع الصرف والمقايضة والمطلق. بيع المطلق اللي هو المال مقابل السلعة، صح، ينقسم إلى ثلاثة: بيع الأمانة، التولية، الوضيعة. طب إيش الوضيعة بقى؟ نعم، يبيع بخسارة، يبقى من باب أول. فقال هذه عقود إرفاق فتجوز لأنه بيرفق بالآخرين، والصحيح الراجح أنها لا تجوز للأدلة الظاهرة القاطعة. القسم الثاني من العقود وهي عقود ليست معاوضة. هذه العقود ليس فيها مفاعلة، هي من طرف واحد. طبعا آسف أنا عشان بس نفرق بين الهبة والهبة. في العقود المعاوضة أيضا الهبة تدخل فيها، الإجارة والهبة، لكن الهبة التي يراد بها الإثابة، يعني هبة يراد أنك تثبني عليها، أنا ممكن أوهب لك سيارة على أنك تجيني 50,000، اسمها هبة مثاب عليها، مشهورة جدا في مصر. بإيش؟ نقطة من نقطة من أطول العريس عشان ترجع بعد كده بإيه؟ بضعفها أو بزيادة عليها، اسمها هبة مثاب عليها، خلاص. فبالنسبة للهبات في العقد الثاني غير المعاوضة، الهبة التي لا يثاب عليها، لا يراد بها الإثابة، هبة أو وقف أو عتق، فهذا يجوز. إذا اشترى امرؤ عبدا وهو في بيت سيده الأول، ما انتقل إلى بيت سيده الثاني حتى يتم القبض، اعتقه، يجوز. لو اشترى رجل بئرا وقبل أن يخلي البائع بينه وبين البئر قال قد أوقفت على المسلمين، يجوز ولا يرجع فيه، مفهوم؟ يبقى أي عقد كان هذا العقد ليس فيه معاوضة فيجوز التصرف فيه قبل القبض. ليش؟ لأن معنى الربا منفي عنه، ولا معنى الربا فيه؟ معنى الربا أن يكون فيه معاوضة، دراهم بدراهم، هنا ما في دراهم. الرجل أعطى الدراهم قال وهبتها لله جل وعلا، أوقفتها لله، أعتقت العبد لله. وما أتيتم من ربا ليربو عند الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تردون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا كذلك. إذن فيلحق بالبيع ما يشبه البيع في المعاوضة، إجارة أو هبة مثاب عليها. والعقود الأخرى التي ليس فيها معاوضة يجوز للمرء أن يتصرف فيها بغير حرمة إذا كانت بدون معاوضة. في الإقالة والتولية قالوا ما ده فيه رفق، مثل الذي أعتق وأوقف، فيه رفق أيضا بالعبد، فنقول له هذه فيها بيع، فيها دراهم. طالما فيها دراهم حتى وإن كانت نفس الدراهم نقول ظاهر الأدلة المنع فنمنع، مفهوم؟ الحكمة من النهي عن هذه البيوع أن يبيع المرء السلعة قبل أن يستوفيها أو يقبضها هي إيش؟ حسم مادة النزاع والشجار. كيف يكون النزاع والشجار؟ أقول لو البائع باع السيارة على المشتري وصاحب السيارة المشتري هذا لم يقبضها ولم ينقلها، أعطاه 50,000 وفي ثانية جاءه رجل قال أشتريها منك 60، والبائع واقف نظر في ثانية من 50 وصلت ل60، يتحسر ممكن يقتل المشتري أمامه ويقول البائع فسخ، ما فيش بائع، ما أنت ما قبضتهاش. وصحيح طالما ما قبضهاش له أن يفسخ إيش؟ البائع. فإذا حصل الفسخ حصلت المنازعة والتشاجر والتباغض، والله حسم المادة بحكمة منه جل وعلا حتى تنتشر الألفة بين قلوب المسلمين. العلة من النهي عن هذه البيوع، وطبعا فائدة معرفة العلة عشان كل البيوع المعاصرة تقص عليها. العلة من ذلك علتان: العلة الأولى ربح ما لم يضمن، في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلعة لو تلفت عند البائع وحتى العقد تم بالمشتري والبائع يضمنها البائع ما يضمنها المشتري حتى يقبضها. والعلة الثانية ما قاله ابن عباس: يا بني دراهم بدراهم وطعام إيش؟ مرجع، أو في النص الدارج عنه دراهم بدراهم بينهما حريرة، ربا صريح لكن دخل بينهم سلعة، مفهوم؟ والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في البيوع المعطرة، إنها مجيشة كثيرة جدا، وثلاث أرباع الإخوة المندوبين وثلاث أرباع الإخوة اللي بيبيعوا وبيشتروا بيقعوا في هذه البيوع. فإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل فيها القول مع الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.